كان القضاة في الماضي طبعا لا يسلم، لا نقول ان كلهم على الحق كلهم نارتك وكلهم، ولكن فيه نماذج ممتازة جدا يجب ان تعرض، ولعله تكون هناك فرصة اخرى لنعرف تلك النماذج. وعندما نقرأ التاريخ الاسلامي ايضا نجد الموقف الصحيح لصاحب المنصب. طبعا في بعض الناس استغلوا مناصبهم في السوق، ولكن بعض الناس استغلوا مناصبهم في الاشياء التي هي من الطاعات، فاستغلوا المناصب في نشر العلم، استغلوا المناصب في بناء المدارس، استغلوا المناصب في ترتيب الرواتب للعلماء واهل الخير وعمل الاوقاف عليها، استغلوا المناصب في قمع اهل البدع، واستغلوا المناصب في اظهار السنه وهكذا. وهذا تتبعه مهم حتى يتبين لاهل المناصب في زماننا هذا ما يجب ان يكونوا عليه. فهذا مثلا نظام الملك الوزير الحسن بن علي بن اسحاق رحمه الله تعالى، هذا مع انه كان وزير فانه نشأ في طلب العلم، فلما صار وزيرا استعمل امكاناته الماديه والمعنويه والوجاهه في نشر العلم، وبنى المدرسه النظاميه ببغداد، سميت النظاميه نسبه اليه لانه يعرف بنظام الملك، وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والعلماء ويقضي معهم غالب نهاره. وهكذا ينبغي ان يكون حال المناصب اليوم، يقربون الصالحين ويباعدون الصالحين. وكان اذا سئل وقيل له ان هؤلاء يشغلونك، قال هؤلاء جمال الدنيا والاخره، ولو اجلستهم على راسي ما استكثرت ذلك. واذا دخل علي ابو القاسم القشيري وابو المعالي الجويني قام لهما واجلسهما في المقعد، واذا دخل عليه ابو علي الفرنجي قام واجلسه مكانه وجلس بين يديه. هذا الوزير جلس بين يدي الشيخ فعوتب، فقال انه اذا دخل علي ذكرني عيوبي وظلمي فانكسر فارجع عن كثير من الذي انا فيه. وكان محافظا على الصلوات في اوقاتها، لا يشغله بعد الاذان شغل عنها. تامل الان في حال اهل المناصب واصحاب الوظائف، يجلسون في اجتماعات العمل والمؤذن يؤذن والناس يذهبون للصلاه وهم جالسين في اجتماعات العمل، وربما يخرج وقت الصلاه وهم لا يزالون في اجتماعات العمل. فتبا لهذه الاجتماعات ولا بارك الله فيها ما دامت تشغل عن الصلاه. فلينتبه اهل المناصب المسلمين لذلك. ونقرا التاريخ فنجد قدوات من اغنياء المسلمين كيف كانت معاملتهم للفقراء. فهذا ابو شجاع الوزير كان غنيا جدا، ومع ذلك فانه انفق امواله في الخيرات واكثر الانعام على الايتام والارامل. وقد حصل انه مره اتي بانواع من الحلويات قطايف عليها السكر، فتذكر ان هناك فقراء في البلد لا يذوقون هذا الطعام لانه طعام لا يجلب الا لخاصه الناس. شوف ان الواحد وزير يؤتى له باي شيء، بطعام لا يؤتى الا لخاصه الناس. فذهب به كله الى الفقراء فقسموا عليهم ولم ياكل شيئا واحدا، وجلس مره للطعام فقيل له ان هناك اربعه ايتام وارمله في مكان ما في البلد، فرفع يده عن الطعام فذهب به اليهم ومعه نفقه، وكان الوقت شتاء فخلع رداءه في البرد وقال لا ألبسه حتى يأتيني خبر أن الطعام والنفقة قد وصلت إليهم. فأين أغنياء المسلمين عن الفقراء اليوم الذين ينفقون أموالهم في كثير من الترهات والمفاسد، ويستفيد الكفار من الأموال المودعة في الخارج، وأغنياء والفقراء المسلمين يئنون في أطراف آسيا وأفريقيا من الجوع فلا يغيثهم أحد ولا يتفطن لحالهم أحد. وهؤلاء الذين يتبطلون النعمة لا بد أن يأتيهم من الله عذاب في الدنيا أو في الآخرة. وكان حتى العمال والصناع من المسلمين تجد منهم، ونكون نحن نعرض أمثلة ولا التاريخي الصالح والصالح، هذا أحمد بن علي أبو بكر العلوي رحمه الله كان يعمل في تبسيط الحيطان، ولكنه كان لا ينقص صورة، لأن نقص الصور لا يجوز، وكان يتكسب من عمل يده. ونجد كذلك أن هناك بلدان في التاريخ الإسلامي كانوا أهل سنة وأهل طاعة، ومن ذلك بلدة كيلان التي ينتسب إليها الكيلانيون. هذه البلدة وقعت بينهم وبين التتر حروب، فطلب ملك التتر منهم أن يجعلوا له طريقا داخل بلادهم فامتنعوا، فأرسل جيشا كثيفا فأمهلهم أهل كيلان حتى دخلوا البلد داخل البلد، ثم أرسلوا عليهم خليجا من البحر كان محبوس

أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. مصحف التقوى المدرسي بتوفيق من الله عز وجل، وبعد إجراء دراسات مكثفة وبحوث ميدانية مع مختلف جهات الاختصاص كإدارات التطوير التربوي والمدرسين والمدرسات والطلبة والطالبات، جاء هذا المصحف لينبي حاجة أبنائنا الطلبة والطالبات وليقوي ارتباطهم بكتاب الله. يتميز هذا المصحف بما يلي: مطابقته للمنهج المقرر من وزارة المعارف ورئاسة تعليم الدهاء، تغطيته لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنوعيها وتعليم الكبار. تتميز كل سنة دراسية بأشرطة خاصة لكل فصل دراسي على أحد وجهي الشريط، وتخصيص شريط لكل فصل إذا كان المقرر طويلا.